يعني هنا الآن لو قال قائل لما خص الملك بيوم الدين مع أن الله عز وجل مالك الدنيا والآخرة ومالك يوم الدين وغير يوم الدين، يقال خصه لأن في ذلك اليوم لا يدعي أحد أنه مالك غير الله عز وجل، ولذا يقول لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه جل وعلا لله الواحد القهار. ولذا يقول أنا الملك أنا الديان أين ملوك الأرض، فأثبت هذا لا يعني حينما أثبت ملكه ليوم الدين أنه لا يملك غيره، ولكن هذا الملك لأنه لا يدعي الملك في ذلك اليوم أحد سواه.